الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل حذر الناس من الشيطان إن الشيطان مكائد وحبائل من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل نعوذ بنور وجه ربنا الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل نشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل من للعباد غيره لبست ثوب الرجا والناس قد رفضوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يسقي كل من يلد ونصلي ونسلم على النبي الأمين محمد المبعوث رحمة للعالمين من عند رب العالمين أرسله الله سبحانه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الله عز وجل قد رفع من شأن الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ومن بني آدم فضل الله سبحانه وتعالى المؤمنين على غيرهم وجعل للمؤمن مكانة وقدرا خاصا مرتفعا عن سائر أبناء جلدته فمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا يتساوى بغيره من الناس فلا يستوي أبدا مؤمن بالله ورسوله مع كافر بالله ورسوله مهما بلغ ومن هنا جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين وفي ضرب الأمثال للمؤمنين حتى كان يوما جالسا مع أصحابه فشبه المؤمن بالنخل لكن من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي تمسك بشعائر دينه فليس له من أعماله إلا ما يرجوها عند الله سبحانه وتعالى المؤمن الذي تميز حتى عن المسلم فلما أتت الأعراب إلى رسول الله قالت الأعراب آمنا فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الإيمان ليس كالإسلام الإسلام هو الأعمال الظاهرة أما الإيمان كما قد دخل إلى القلب وتبعته الأعمال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان أخبره النبي أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أما الإيمان فهو إيمان بالقلب، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أخبروني بشجرة خضراء تشبه الرجل المؤمن، لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. يقول عبد الله بن عمر: فنظرت فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان، فلما لم يقولا شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فلما كنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فما منعك أن تتكلم؟ قال: رأيتك وأبا بكر لا تتكلمان فكرهت أن أتكلم. هلم منه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لي أن تكون قلتها، لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا وكذا وكذا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخل، وقد وقف العلماء مع هذا التشبيه، ففي أي شيء يشبه المؤمن النخلة، فخرجوا بأوجه كثيرة، منها وأولها هو ثبات النخلة أمام الرياح والعواصف. من أثبت أنواع الشجر أمام الرياح النخلة، والمؤمن ثابت أمام الفتن، أي فتن المؤمنة. في زماننا فتن مرئية، وفتن مسموعة، وفتن متعايشة، فتن بالليل وفتن بالنهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا، بثمن من الدنيا بس. ونحن في مواقع التواصل وتجد ما يسمى بالترندات، يوم ويظهر أمر ويتحدث الناس عنه، ثم ما هي إلا أيام قلائل، بل إن جئت فقل ساعات قلائل، فتن يتهافت الناس عليها تهافتا. وتجد ما يسمى بشاهد قبل الفز، فتن لممثلين وممثلات، والعجيب أن هذه الفتن تأتي فتأتي فتأتي جماعات كثيرة من الناس، تفتن جماعات كثيرة في وقت واحد، يتزاحم الناس لرؤية ما يسمى بالفضيحة. أما المؤمن فلن تجد المؤمن أمام هذه الفتن إلا وهو ثابت بتثبيت الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. قال في نهاية الآيات: يثبت الله الذين آمنوا، في الحياة الدنيا في الآخرة، في الاثنين معا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات أمام المغريات والثبات أمام الفتن، يترك الرجل عمله، يترك ماله، يترك أهله، استجابة لنداء الله، والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يترك الدنيا ويترك المكاثرة بالدنيا، علم حقيقة هذه الحياة، وذهب إلى الله قائلا: لبيك اللهم لبيك، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثبت بتثبيت الله سبحانه، فجزاه الله سبحانه وتعالى وأعقبه خيرا. في قصة الهرم لما أتاه أبو سفيان وسأله هرم: وهل يرتد أحد من أصحاب محمد بعد أن يدخل عملها الله، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا دخل الإيمان إلى القلب ثبت صاحبه فلا يرتد أبدا عن دينه، ولا يرتد أبدا عن إسلامه، لا يخرج أبدا من عباداته، ثبت لله سبحانه وتعالى. علم أنه ليس هناك ثم إغراق أبدا أعظم من الجنة. علم أن سلعة الله غالية فضحى لأجل هذه الجنة، فهو يغرق من النار، وليس هناك عقاب ولا عذاب أشد من النار. فهنا ترك كل شيء استعاذة بالله سبحانه وتعالى من هذه النار. رجل طالب الآثار فكان نظره لله نظره ممتدا إلى الآخرة، فترك هذه الدنيا في بصره، أخذ منها بقدر وبحاجة ما يعيش به، لكنه ما نظر إليها أنها دار خلود ودار مستقر، بل قدم من هذه الدنيا وأخذ من هذه الدنيا لآخرته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاثة. يعني معنى ذلك أن الإنسان يموت ويدفن، بل ويأكل الدود جسده، ولا تزال حسنات تسطر له. الله أكبر. رجل قد انقطع عمله ولا زالت الملائكة تسجل حسنات لهذا العبد، بل أناس قد ماتوا منذ سنوات وحسناتهم جارية. يظن الإنسان أنه لا بد أن يضحي كثيرا لأجل هذه، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو لم يفحص فقاط بنى الله له بيتا في الجنة. مسجد كعشر صفوف، ليس المعنى أن هناك مسجد بهذا الحجم، بل معنى ذلك أنه شارك فكانت صدقة جارية له، ويبني الله له بيتا في الجنة. هذه الصدقة قد تكون جنيهات معدودة، ولرب درهم واحد سبق ألف درهم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنخلة ثابتة أمام الرياح، والمؤمن ثابت أمام النخلة. حتى تعيش وتثمر لابد لها من بيئة صالحة معينة، والمؤمن كذلك. المؤمن لابد له من بيئة صالحة حتى يستطيع أن يظهر شعائر دينه، حتى يتعبد إلى الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه الله. رجل يصلح بين أصحاب سوء ويمسي بين أصحاب سوء، رجل ليس له جلسة ولا حديث إلا مع أناس فارغين، أناس ليس لهم هم إلا هذه الحياة الدنيا فقط. نبيع ونشتري ونشتري ونبيع فقط. ما خالط أناسا يدعونه إلى الله، يذكرونه بالله. هذا الرجل الذي قتل مئة نفس لما ذهب إلى العالم قال له جملة عظيمة، قال له: إن أرضك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. قتلت واحدا واثنين وثلاثة وعشرة، وما ذكرك أحد بالله، وما أخذ أحد بيديك إلى الله أبدا. إن أرضك بأرض سوء. لابد للمسلم أن يعيش في رحاب كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يجالس أناسا يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يذكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولم يكن الإنسان على رفاق معه، لو لم يكن قريبا منهم في السن. لذلك أهل المساجد كرمهم الله ورفعهم هذه البيوت رفعها الله. لماذا؟ لأنه ما يجمع الإنسان في هذا المسجد بينه وبين إخوانه إلا التقرب إلى الله. قال في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال تبلي التجارب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله وهو النبي هو من؟ هو رسول الله. قال الله له واصبر نفسك. يا سلام مع مين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حتى وإن كانوا فقراء. هؤلاء الذين يدعون ربهم فاصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لأن هذه الحياة الدنيا ليس لها ثمن. معك سيارة، لو نظرت إلى الدنيا ستبتغي سيارة أعلى فستبذل جهدا ومالا تنفقه لأجل الأعلى. وإذا حصلت على الأعلى ستبتغي ثالثة ورابعة وليس لها ثمن. والبيوت والأموال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن لابن آدم واد من نخل لتمنى ثانية وثالثة ورابعة. في الحديث الآخر ولو كان لابن آدم جب واد من ذهب هل يكفيه؟ هل يكفيه؟ لا والله لا. تعال وحقق أحلامك. قل لو أعطيتك مليونا في طموحاتك في أحلامك ستحلف بالله صادقا غير كاذب أنها لا تكفي احتياجك. طيب مليونا ثانيا يجد الإنسان في نفسه طموحات وأحلام أكبر. لذلك لا تتعجب وأنت تنظر إلى من من الله عليهم بالملايين بل لو شئت فقل مليارات وهم يجتهدون لنيل مليارات أكثر وملايين أكثر. هذه هي الحياة. الله قال ألهاكم التكاثر. أيوة احنا عايزين كثرة ليس لنا كثرة. الإنسان يريد كثرة بعد كثرة بعد كثرة. لذلك لما قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو قال وتكاثر بينكم وتفاخر. هذه هي الحياة. المؤمن حتى يعبد ربه كالنخلة لابد له من بيئة صالحة حتى يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة لا تسقط ورقها لا يسقط ورقها وفي رواية لا يتحات ورقها والمؤمن لا تسقط له دعوة. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة لا تسقط منها أمولا والمؤمن لا تسقط له دعوة. أيوة يرفع العبد يديه إلى الله قائلا يا رب فلا تسقط هذه الدعوة أبدا. إما بعلم الله سبحانه وتعالى أنك صالح لاستجابة هذه الدعوة ويعطيك إياها على القول، وإلا فبعلمه يعلم أنك في هذا الوقت لا تصلح أبدا. ولو أجابها الله لك لضرك ألم يكن ربنا. ولو بسط الله الرزق لعباده هل بسطه؟ لا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإما أن يجيب الله الدعوة وإما أن يؤخرها لوقت يعلمها سبحانه وإما أن يدخرها لك يوم القيامة تأخذ بها حسنات فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فقال عبادتي ولم يكن دعائي لأن الدعاء هو العبادة. فكما أن النخلة لا يسقط ورقها فالمؤمن لا تسقط له دعوة. قال صلى الله عليه وسلم: تؤتي أهلها كلها. وهكذا المؤمن، المؤمن في كل أحواله إنما خيرا فهو في عبادة. المؤمن في صباحه له أوراد وأذكار، وفي مسائه له أوراد وأذكار، صلوات بالليل وصلوات بالنهار، عبادات بالليل، عبادات بالنهار، عبادة في صحته، عبادات في مرضه، عبادات في غناه، وعبادات في فقره. عجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. أمر المؤمن ده أمر عجيب، إن أمره كله له وجه، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته نعماء شكر، قال لك الحمد لله رب العالمين، فأخذ حسنات فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فأخذ حسنات فكان خيرا له. عجيب أمر المؤمن، إن نوى بقلبه فشكر وصبر رفعه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سليمان الشاكر: نعم العبد إنه أواب. وقال في أيوب الصابر: نعم العبد إنه أواب. فعجبا لأمر المؤمن أمره لذاته واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أوجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة أن النخلة هي أصفر أنواع الشجر على العرش، تصبر كثيرا. وهكذا المؤمن حياته كلها صبر، طاعته تحتاج إلى صبر، بعده عن المعصية يحتاج إلى صبر، أقدار الله التي يفهم العبد بعض حكمها ولا يفهم حكما كثيرة تحتاج إلى صبر. في قصة موسى عليه السلام مع الخضر يتكرر هذا اللفظ كثيرا، لفظ الصبر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تفت به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال في النهاية: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تحتاج أقدار الله إلى صبر. مرضت بمرض معين يحتاج إلى صبر، فهمت الحكمة أو غابت عنك الحكمة، ابتلاك الله في أحب ما تملك، في أعز ما تملك، ابتلاك الله في أحب ما يتمناه قلبك، ذلك يحتاج إلى صبر. فهمت الحكمة أو غابت عنك الحكمة، لذلك قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الملائكة تستغفر المؤمنين قائلين لهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. الله يقول: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا. نحتاج إلى شلال من الصبر، نحتاج إلى أن نذكر من دعاء ربنا أفرغ علينا صبرا. النخلة يرتفع بشذوعها وأوراقها وأغصانها وخوصها وثمارها، بل ونوات الثمار فيها. وهكذا المؤمن يرتفع بكلامه وأفعاله وأفكاره ووجوده، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يمسيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. المؤمن نافع في كل أحواله في كل أوقاته. تصاحب المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يمر طعامك إلا مقيم. لا تصاحب إلا مؤمن، صاحب المؤمنين واصبر نفسك معهم. من تشبيه المؤمن بالنخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جذر يصعد عليه إذا خطب في المسجد، فلما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا وصعد على المنبر صاحت النخلة، كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع بكاؤها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فضم الجذع، فسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النميمة كنميم الصبي. والمؤمن يشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخيل الإنسان لو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لو جلسنا، كيف لو سمعنا، كيف لو حادثنا، كيف لو جلس الواحد منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع عينيه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه وهو يتحدث، بل وحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد. سلوانا وعذابنا في هذه الحياة الدنيا أن لنا موعدا مع نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى عند ربنا، يقابل الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي أمتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم على الأرائك متكئين على سرر متقابلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مكروبا إلا وفرجت كربا، ولا مهموما إلا وفرجت هما، ولا مستضعفا إلا قويت، ولا غائبا إلا رددت، ولا مسافرا إلا حفظت، ولا طالبا إلا وفقت، ولا أيما إلا زوجت. يا رب انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم وكن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا وظهيرا. يا رب قد طال البلاء بهم وليس لهم الا انت ناصرا، وليس لهم الا انت جابرا، فقر اعيننا بنصرهم عن قريب. يا رب قر اعيننا بنصرهم عن قريب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.